بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا. نعم، هذا الإمام رحمه الله يرد على الطوائف التي انحرفت عن عقيدة أهل السنة والجماعة كالفلاسفة وبعض الفرق التي نفت العمل والاستدلال بالعقل. نحن نستدل بالعقل، العقل شاهد للشرع، فإن العقل يوصل أن ما جاء به الشرع حق، هذا معنى يستدل به. ولا يعني أنك بمجرد التفكر تصل لمعرفة مثلا ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو الواجب، لا، إنما تعرف الأحكام بالشرع، فإذا جاء الشرع أن هذا قبيح يستحق فاعله العقاب، أو أن هذا حسن يستحق فاعله الثواب، يأتي العقل شاهدا لصحة ما جاء في الشرع. وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا، والعياذ بالله تعالى، إن العقل هو الأصل ثم يتبعه الشرع. أما أهل السنة والجماعة فقالوا بخلاف المعتزلة، قالوا إن الشرع هو الأصل ثم يأتي بعد ذلك العقل يشهد بصحة الشريعة وما جاء به الأنبياء عليهم السلام. أما البراهمة فالذين أنكروا الأنبياء والنبوة وقالوا نستغني عنها بالعقل، هؤلاء هم في حالة الإفراط وأولئك في التفريط، وأهل السنة الوسط، فقالوا إن الأنبياء لا نستغني عنهم لمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، وهم يبلغون عن الله، ودليل صدقهم المعجزة التي هي شاهدة على أنهم مرسلون من عند الله. إذن العقل سبب للعلم، كما أن الخبر المتواتر هو سبب للعلم. والله تعالى أعلم وأحكم.